صبرك عظيم تقدر تشوف انتحار ضمن بعينك ما يفوق اي ضيم كوكب وضيع في مسير المدار كوكب وضيع في مسير المدار Oh,